اجل عمري وعشت انا اللي انا عشت. لو ينفع اقابل كل اللي انا في حياتي خسرت، انا مش هتنازل عن احساس دلوقتي احتاجت. ايام الواحد لما يكون في بداية حلم وفي ناس حوالي عارفان اللي في لله وبتحبه، ناس كده من نوع اللي الواحد يلاقيهم سند. ادفع نص عمري ولاقي زي الناس دي تاني، اجمل وقت عشت وذكريات دايما وحشاني. وادفع نص عمري ولاقي زي الناس دي تاني، اجمل وقت عشت وذكريات دايما وحشاني. ده انا بالاسم فاكر كل واحد واللي عمله عشاني. على بالي الناس اللي انا ما بقتش بشوفها، سايب العلامة كبيرة في عمري وكتر خيرهم. على كل نصيحة قالت ليا وبيها فاكرهم، ده انا مهما بقابل ولا يفوت العمر ويجري، على قد صوابع ايد الوحدة عرفت في عمري. بيخلص لي بقلبه مش عايز حاجة مني. أدفع نص عمري ولاقي زي الناس دي تاني، دايما وحشاني. ده أنا بالاسم فاكر كل واحد واللي عمله عشاني. اللي عمله عشان